بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها الأخوة، فاقترح بعض الأخوة أن نبدأ بالأسئلة من أجل أن يتكامل الأخوان، لأن كثيرا منهم يأتون من مناطق بعيدة، وخاصة أنهم قد لا ينتهون من الصلاة إلى الساعة 9 والزحام الشديد في الطرقات. فاستحسنت هذا بصفة خاصة في رمضان مراعاة للأخوة الذين لم يصلوا بعد. فنبدأ في الأسئلة. هذا الأخ يقول: هل يصح جمع صلاة المسافر أي صلاة العصر إلى الظهر إذا صلى الجمعة؟ القول الراجح وقول الجمهور عدم الجواز، وهناك قول عند الشافعية ذكره الإمام النووي بجواز ذلك، والموضوع يحتاج إلى تحرير، ولا أستطيع أن أرجح أي القولين، وإن كان قول الجمهور أوجه وأقوى في هذه المسألة، والله أعلم. هذا الأخ يقول: نحن في بلد في إحدى دول الخليج، وخرج عننا بعض طلبة العلم يرون أن يتبنى الناس أحد المذاهب الفقهية ولا يجوز لهم أن يخرجوا عنها في التعبد في كل الأمور، فما حكم ذلك؟ نحن لم نتعبد باتباع فرد معين، إنما اتبعنا نتعبد باتباع الدليل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. ولكن بالنسبة للعامة قد يناسب أن يتبعوا مذهبا معينا حتى لا يحدث لديهم فتنة وخلاف وفوضى في عباداتهم، هذا هو موضوع التقليد. أما بالنسبة لطالب العلم فلا يسعه أن يقلد إذا كان يستطيع الترجيح، ولم يتعبد بأن يتبع أي إمام من الأئمة الأربعة أو غيرهم، ما تعبدنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلت، الأئمة الأربعة رحمهم الله كلهم يقولون إذا صح الدليل فهو مذهبي. فهذا المذهب الذي ذكره الأخ مذهب غير صحيح، ولكن أقول لعل هؤلاء الذين قالوا بذلك لأنه نسبه لبعض طلاب العلم في ذلك البلد أرادوا بالنسبة للعامة حتى لا يتتبع الرخص ولا يتنقل بين المذاهب بدون علم ولا دليل. هذا الأخ يقول: ماذا عن المرضى والنساء الذين لا تجب عليهم الجمعة عندما يسمعون الأذان النداء الثاني قبل الزوال، هل يصلون قبل الوقت؟ نقول: لا، هؤلاء حقهم صلاة الظهر فلا يجوز أن يصلوا إلا بعد الزوال. هؤلاء الذين لا تجب عليهم الجمعة كالنساء والمرضى والمسافرين، هؤلاء لا يجوز لهم أن يصلوا إلا بعد دخول وقت الظهر العادي، لأنه ما صار في حقهم موضوع الزوال. كثرت الاتصالات علي من أناس يقولون: إنك أفتيت بشركة الاتصالات الجديدة التي طرحت مساهمتها هذه الأيام. فاستغربت هذا الكلام حقيقة، لم أفتي لا كتابة ولا صوتا، إنما كان بعض الأخوة يتصلون بي شخصيا فقد أجيبهم ببعض الإجابات الخاصة، أما لم أفتي في هذه الشركة، وكنت جوابي دائما لا أعلم، لأنني لم أطلع على نظامها ولا أعرف واقعها، والحكم على شيء فرع عن تصوره. فالذي يقول إنني أفتيت بهذه الشركة ربما أخطأ الفهم، إنما بعض طلاب العلم أو بعض السائلين يسألني أسئلة فأجيبه بناء على القواعد الفقهية والأصولية، والله أعلم. تحدثت مرارا قلت بالنسبة للأسئلة الشخصية، هذا أخ يسأل سؤال شخصي وطويل لا أستطيع أن أجيب عليها في الدرس، بإمكان الأخ أن يضع رقم هاتفه ويمكن أن أتصل عليه، أو يتصل هو على وقت الاتصال سواء في رمضان في كل يوم من الساعة الواحدة قبل الربع، واحدة إلا الربع، وإلى الواحدة والنصف يوميا إلا يوم الجمعة، وبالنسبة للأيام الأخرى في يوم السبت من الساعة 11 إلى الظهر، وأجيبه عن مثل هذه الأسئلة. أما في الدرس فأعتذر عن الإجابة، فاعذروني بارك الله فيكم. هذا الأخ يسأل عن البرمجة اللغوية العصبية، وسبق أن تحدثت مرارا فيها، وأقول الجواب موجود في موقع المسلم فليرجع إليه. هذا الأخ يقول: ما حكم تعذيب السجناء؟ لا يجوز تعذيب أي مسلم إلا بحكم شرعي، بحكم قضائي، فلا يجوز تعذيب أي مسلم، لا يجوز تعذيب حتى الحيوانات فضلا عن المسلمين، إلا بالنسبة للمسلم إذا وجد حتى لغير المسلم لا يجوز أن يعذب، لأن يعني هذا من الظلم، إلا بحكم قضائي، إذا لم يوجد حكم قضائي فلا يجوز، والله أعلم. هذا الأخ يسأل يقول: لماذا ما يكون هناك دروس تربوية من السنة النبوية؟ أقول هذا موجود في موقع المسلم، صحيح مسلم، والآن الحمد لله يعني وصل إلى قرابة 600 أو 700 حديث في باب النكاح، وهو موجود صوتا وكتابة في موقع المسلم. الذي يدخل على موقع المسلم يجد تعليقات على صحيح مسلم من كتاب المنذري، والآن وصلنا إلى قرابة الحديث 700 أو 800، لا أضبط العدد الآن تماما، وبإمكان الأخ الرجوع إليه إن أراد أن يحمله صوتا، وإن أراد أيضا كتابة فكله موجود، ولا يلزم أن يكون في درس في المسجد. هذه الأسئلة باختصار شديد التي وردت، ونعود الآن إلى درسنا، نسأل الله التوفيق والسداد. وعدتكم في الأسبوع الماضي أن نعيد ما يتعلق بالشرط الثالث، وهو حضور 40، لعل الشيخ فهد يقرأ ثم نعيد شرح هذا الشرط، لأننا أخذناه في آخر الدرس وربما لم يتضح لبعض الأخوة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: الثالث حضور 40، لقول كعب بن مالك رضي الله عنه: أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت في نقيع يقال له نقيع الخضمات. قلت: كم أنتم يومئذ؟ قال: 40 رجلا. رواه أبو داود. قال ابن جريج: قلت لعطاء: كان بأمر النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. وقال أحمد: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40، وكانت أول جمعة جمعت بالمدينة. وقال جابر رضي الله عنه: مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وأضحى وفطر. رواه الدارقطني. فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا، نص عليه لأن العدد شرط فاعتبر في جميعها. وقال في الكافي: وقياس المذهب أنهم إن انفضوا بعد صلاة ركعة أتمها جمعة. المذهب أنه لا بد من حضور 40 لإقامة الجمعة، وفرعوا على هذا تفريعات كثيرة جدا، يعني قالوا لو كانوا 39 لا يصلون جمعة، بل أعجب من ذلك أنهم قالوا لو أن عددهم الموجودون 40 ومنهم مسافر، أي ممن لا تجب عليه، أو عبد، فقالوا لا تكون جمعة. هذا هو المذهب. الأدلة التي استدلوا بها إما حديث صحيح ولكنه ليس بصريح، أو حديث صريح ولكنه ليس بصحيح، وكلها ذكرها المؤلف قبل قليل. فمثلا الحديث الأول وهو حديث كعب بن مالك، هذا حديث حسن ولكنه صحيح غير صريح، لأن ليس في دليل على اشتراط 40. هو قال: كم كنتم؟ قال: كنا 40. طيب لو كانوا 80 هل نقول الشرط 80؟ أو كانوا 100 نقول الشرط 100؟ فنقول إنه دليل صحيح، يعني الحديث صحيح ولكنه غير صحيح على الاستدلال. الحديث الذي بعده: قلت لعطاء، هذا حديث ضعيف. والحديث الآخر أيضا حديث بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير، هذا أيضا حديث صحيح لكنه غير صريح، كانوا 40، هو أول جمعة جمع بهم كانوا 40. فلاحظوا الحديث ماذا يقول. يقول: بعث النبي صلى الله عليه وسلم مصعب بن عمير إلى أهل المدينة، فلما كان يوم الجمعة جمع بهم وكانوا 40. يعني هل لو كانوا 39 ما جمع بهم؟ أبدا، ما في أي دليل يدل على ذلك. فنقول الحديث صحيح ولكنه غير صحيح على اشتراط، أي غير صريح باشتراط الأربعين. الحديث الذي بعده حديث جابر: مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق جمعة وأضحى وفطر. هذا فيه صراحة، هذا حديث قد نقول صريح لكنه غير صحيح، هذا الحديث ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا. العلماء خلاصة المسألة، هناك من يقول باشتراط الأربعين وهو المذهب، القول الآخر أنه لا بد من جماعة ولا يشترط العدد أن يكون أربعين، وهذا مذهب الجمهور، وهذا مذهب الجمهور، واختلفوا في العدد ولكن أقله اثنان، وذهب شيخ الإسلام إلى أنهم أقله ثلاثة، الإمام واثنان، فيكون جمعة، قال يكون جمعة برجلين مع الإمام فيكون جمعة، وهذا رجحه الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين رحم الله جميعا. في قول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله يقول إن الأربعين شرط للوجوب لا للصحة والجواز، الشيخ بن إبراهيم يقول إن عدد الأربعين شرط للوجوب، يعني إذا وجد في بلد أربعين يجب عليهم أن يقيموا الجمعة، لكن إذا كانوا أقل فلو أقاموها لا حرج في ذلك وصلاتهم صحيحة، وهذا مذهب أيضا بين المذاهب، وهو استند على فتوى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذا الجانب. وفي فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم أنه رخص لقرى فيها 15 فردا أن يقيموا جمعة، ولم يرخص لقرى فيها 8 أن يصلوا الجمعة، والذي أراد يتأكد الجزء الثالث صفحة 10 من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم. يعني الشيخ محمد بن إبراهيم يقول إن اشتراط الأربعين شرط للوجوب، لأن لو أن قرية فيها 40 رجلا يجب أن يقيموا الجمعة، لكن إذا كان أقل وأقاموا المذهب يقول ما يجوز يقيمونها ظهرا، المذهب يقول لو 39 يقيمونها ظهرا، لا الشيخ محمد بن إبراهيم يقول لا يجوز وتصح الصلاة. وأجاز لقرى، لأنه لا بد من استئذانه، كانت دار الفتوى هي التي تصدر السماح بإقامة الجمعة، فسمح لقرى فيها 15 فردا ولم يسمح لقرى فيها 8، اجتهاد منه رحمه الله. ومع ذلك يقول الشيخ محمد بن إبراهيم: ولا أعلم دليلا صحيحا صريحا يجب المصير إليه في اشتراط الأربعين. يقول الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله في فتاواه: ولا أعلم دليلا صحيحا صريحا يجب المصير إليه في اشتراط الأربعين. ويقول الشيخ الألباني رحمه الله: ليس في عدد الأربعين حديث ثابت غير حديث كعب بن مالك، وهو لا يدل على ذلك، لأنه واقعة عين كما قال الشوكاني كما بينا. فخلاصة الأمر أن اشتراط الأربعين لصحة صلاة الجمعة لا دليل عليه، كما قال الشيخ محمد إبراهيم ليس هناك دليل صحيح صريح باشتراط الأربعين. وذكرت لكم في الأسبوع الماضي أن من الأدلة على عدم اشتراط الأربعين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب في حديث جابر، فخرجوا لما جاءت العير فلم يبق معه إلا 12 رجلا منهم أبو بكر وعمر رضي الله عنه، وكذلك جابر يقول بقيت معهم، ومع ذلك أتمها النبي صلى الله عليه وسلم. بينما لاحظوا في المذهب، قرأ الأخ قبل قليل، قرأ الشيخ فهد، قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا ظهرا. نقول هذا غير صحيح، هذا يخالف حديث جابر، النبي صلى الله عليه وسلم نقصوا ما بقي إلا 12 رجل، ومع ذلك أتم النبي صلى الله عليه وسلم صلاته ولم يقطع خطبته، ولم ينقل أي دليل على أنه صلى ظهرا، ولو جاء دليل ولو صلاها ظهرا لاشتهر الأمر ولنقل إلينا، إذا كان نقل إلينا أنهم خرجوا ولم يبقى إلا 12 رجل حتى إن الراوي قد عدهم، ألا ينقل إلينا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها ظهرا؟ فهذا كله دليل على أن اشتراط الأربعين لا دليل فيه. والحديث الصحيح حديث كعب أو الحديث الآخر أيضا وقد صححه الألباني واقعة عين، يعني وافقت موافقة أن أصبح العدد عددهم 40، وإلا لو حررنا المسألة لاكتشفنا أنه لم يكن شرط، لأنه عندما جاء مصعب ليقيم فيهم الجمعة ما قال هل أنتم كم عددكم، لكن وافقت أن عددهم كان 40. فنخلص من هذا إلى أن اشتراط 40 لصحة صلاة الجمعة فيه نظر، وقول مرجوح. والصحيح أنه لا بد من جماعة لصلاة الجمعة، وأرجح الأقوال أنهم 3 كما قال به شيخ الإسلام ابن تيمية ورجحه الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين. هذا هو أرجح ما في المسألة، ولعل يكون اتضح ما يتعلق بهذا الشرط، والله أعلم. ولذلك قول الإمام قول المؤلف فإن نقصوا قبل إتمامه استأنفوا ظهرا، هذا قول مرجوح ولا دليل عليه، بل الدليل على خلافه كما في حديث جابر، والله أعلم. نعم. الرابع تقدم خطبتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب خطبتين يقعد بينهما، متفق عليه، ومداومته عليهما دليل على وجوبهما. هذه مسألة موضوع خطبة الجمعة، ويقول العلماء إن مقصود الجمعة هي الخطبة، كما يقال الحج عرفة، مع أنه في الحج غير عرفة، فيه الطواف وفيه السعي وفيه الرمي وفيه مزدلفة، ومع ذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، أي أعظم أركان الحج هو عرفة. فالعلماء ذكروا أن اختلاف صلاة الجمعة عن غيرها بخطبة الجمعة، ولذلك لأهميتها ولتأثيرها، سأتحدث عنها في الدرس القادم بإذن الله. اليوم نحاول أن ننتهي من أحكامها، وفي الدرس القادم بإذن الله أتحدث لكم عن هذا الموضوع. لماذا؟ لأنه مع كل أسف تهاون الكثير في خطبة الجمعة وتساهلوا فيها. تصوروا لا قدر الله لو بلغنا أن رجلا فاسقا أو حدافيا، فضلا عن أقول رافضيا، تولى خطبة الجمعة في مسجد، كيف يكون حالنا لو مسجد واحد من آلاف المساجد؟ بينما نجد الآن آلاف مساجد الجمعة، فهل استثمرت كما ينبغي؟ نسمع قصصا محزنة والله يا أخوان. وذكرت لكم في الأسبوع الماضي أو في درس الماضي، يحدثنا أحد الأخوة، ولأنها في غير هذا البلد أذكرها للعبرة، وهذا أمام الناس ما في كلام سر، يقول قام الخطيب وخطب وبدأ في موضوع، ثم بعد قليل بدأ يتحدث عن موضوع يتعلق بإصلاح المسجد، في صيانة المسجد، يقول ثم بعد قليل انتقل عن حكم من أحكام الإسلام. فتصور هذه خطبة الجمعة، يقول حتى إن بعض الناس قاموا وأطال في الخطبة، قاموا وأقاموا الصلاة وصلوا ظهرا وخرجوا أمام الناس. واحد الأخوان يقول كنت مع زميل لي، يقول قبل أن نصل المسجد وهو خطيب الجمعة، قال ايش رأيك نخطب فيه اليوم؟ يقول قلت والله يا شيخ لو خطبت عن المدينة المنورة، قال لي والله موضوع طيب. يقول لما قام فخطب عن مكة، يقول لما صلينا قلت اتفقت هناك نخطب على المدينة، قال والله رأيت غير مناسب نخطب على المدينة، المدينة عقب مكة، أسبوع جاي إن شاء الله على المدينة. نعم يا أخوان، هذه قصص حقيقية. يعني التساهل في موضوع خطبة الجمعة مع أنها منبر عظيم، وهي من أعظم المنابر الآن الموجودة بأيدي الأخيار والطيبين والصالحين والعلماء والحمد لله، وسائل الإعلام سيطر عليها كثير من الفسقة وغيرهم كما تلاحظون في كثير من وسائل الإعلام، بل حتى إن بعض طلاب العلم لو أراد أن ينشر مقالا في صحيفة قد لا يتهيأ له ذلك. وأذكر أنني سألت الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وثبت لهذا من مصدر آخر أيضا، حدثني في أحد المشايخ قبل أيام، لكن أقول لكم ما كنت حاضر، قلت له يا سماحة الشيخ لو كتبت مقال ترد على الموضوع الفلاني، قال إن شاء الله بس عساهم ينشرونه. قلت الشيخ أنت قل عساهم ينشرونه؟ قال نعم، إذا ما جاز لهم ما نشروه. وأثبت لي أحد المشايخ هذه القصة أيضا مصدر آخر، أن سماحة الشيخ عبد العزيز أحيانا لا ينشرون بعض مقالاته رحمه الله، فما بالك بغيره؟ تعرفون من يسيطر على كثير من وسائل الإعلام. بقي هذا المنبر بأيدي العلماء، بأيدي الأخيار، بأيدي الصالحين، لكن مع كل أسف تساهل وتفريق وعدم تحضير ويمل الناس. هذا موضوع إن شاء الله حديثنا في الأسبوع القادم أما يتعلق بخطبة الجمعة وما يجب تجاهها خاصة في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها الأمة، وهو منبر عظيم. أدع الحديث فيه بإذن الله للأسبوع القادم، ونواصل مع ما يتعلق بأحكام صلاة الجمعة. ما حكم، اختلف العلماء في حكم خطبة الجمعة، فالقول بوجوب الخطبة قال به الأئمة الأربعة، ونسبه القاضي عياض إلى عامة الفقهاء. الأئمة الأربعة قالوا بوجوب خطبة الجمعة، ونسبه القاضي عياض إلى عامة الفقهاء، والجمهور، لاحظوا هذا تفصيل تفريع، والجمهور من العلماء على وجوب خطبتين كما قال المؤلف، وعند أبي حنيفة ومالك جواز خطبة واحدة. إذن الأئمة الأربعة وعامة الفقهاء على وجوب خطبتين، على وجوب خطبة عفوا، على وجوب خطبة الجمعة. جمهور العلماء على وجوب خطبتين، الإمام أبو حنيفة رحمه الله ومالك قالوا تجوز خطبة واحدة. أما الحسن البصري وداود الظاهري وابن ماجشون والشوكاني ومن المعاصرين سيد سابق، قالوا إن الخطبة سنة وليست بواجبة، قالوا إن الخطبة سنة وليست بواجبة. ما هو دليل؟ وقال ابن قدامة باشتراط الخطبة، قال ابن قدامة باشتراط الخطبة، وقال إنه قول جمهور العلماء. إذا أصبح معنا كالآتي: الأئمة الأربعة وهو قول الجمهور عامة الفقهاء بوجوب الخطبة، جمهور العلماء على وجوب خطبتين، أبو حنيفة ومالك قالوا بخطبة واحدة، يعني يقولون بالوجوب ولكن تكفي خطبة واحدة. أما الحسن البصري وداود الظاهري وابن ماجشون والشوكاني وسيد سابق فقالوا إنها سنة. أما ابن قدامة فقال إنها شرط، والشرط أقوى من الواجب، ونسبه إلى جمهور العلماء. ما هو الدليل على الذين قالوا بالوجوب؟ عدة أدلة، منها قوله تعالى: فاسعوا إلى ذكر الله، فاسعوا إلى ذكر الله. ما هو ذكر الله هنا؟ هي خطبة الجمعة، وخاصة أن سبب النزول أنهم خرجوا والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فحتى نفهم النص ونفهم الآية نعرف سبب النزول، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب قائما فجاءت عير كما في حديث قال فانفضوا، والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فنزل قوله تعالى: وتركوك قائما يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقد نص العلماء على وجوب السعي، وقالوا ما كان السعي إليه واجب فهو واجب، ما يمكن أن نقول أن السعي لخطبة الجمعة واجب وخطبة الجمعة ليست واجبة. وقال العلماء إذا كانت، إذا وجبت الوسيلة فهذا دليل على وجوب الغاية، إذا وجبت الوسيلة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فهذا دليل قوي. ولذلك رتب العلماء أحكام أنه لا يصح العقد بعد النداء الثاني، والنداء الثاني بينه وبين إقامة الصلاة خطبة الجمعة، استجابة لأمر الله: فاسعوا إلى ذكر الله. فإذا كان السعي واجبا وترك البيع وذر البيع، لاحظوا وذر البيع واجب، فمن باب أولى أن يكون المأمور به هو الواجب. أيضا من الأدلة أيضا تعجبني حقيقة لطافة ودقة استنباطات الفقهاء، ولذلك أيها الأحبة ونحن نأخذ الأدلة لنشحذ أذهاننا وننتبه كيف يستنبط العلماء. من الأدلة التي ذكرها العلماء قالوا إن الإنصات في الخطبة واجب، الإنصات في الخطبة واجب، ومن مص الحصاء فقد لغى، ومن لغى فلا جمعة له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا لو لم تكن الخطبة واجبة ما كان الإنصات واجب، فكيف يقال إن الخطبة غير واجبة ويقال الإنصات واجب؟ وهذا دليل واستنباط جميل جدا. إذن هذا دليل آخر من الأدلة. قالوا أيضا مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وصحابته، لم يتركوها أبدا. وإن كان فعل، والفعل قالوا بحد ذاته لا يدل على الوجوب إلا إذا حثت بقرائن، ولكن مع الدليل، مع الأدلة السابقة ومع مواظبة النبي صلى الله عليه وسلم على الخطبتين، كل هذا دليل على الوجوب. ثم قالوا إن هي أعظم مقاصد الجمعة، ماذا يفرق بين الجمعة وغيرها إلا بماذا؟ بالخطبة. يعني لو لم يكن في خطبة وصلى الناس ركعتين ما صار للجمعة ميزة. فالخطبة هي أعظم المقاصد في سعي الناس وأهميتها ومكانتها. هذه أربعة أدلة استدل بها الموجبون لخطبة الجمعة. القائلون بوجوب خطبتين أخذ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومداومة الصحابة والسلف على ذلك. طيب ما هو دليل الذين قالوا إنها سنة؟ الذين قالوا إنها سنة قالوا لو أن الإنسان جاء بعد إقامة الصلاة هل يصلي جمعة ولا ظهر؟ يصلي جمعة ولا ظهر؟ لو أنك جئت تأخرت عن صلاة الجمعة وجئت الإمام يقيم صلاة الجمعة، يعني ما حضرت الخطبة، هل تصلي جمعة معهم ولا تصلي ظهر؟ تصلي جمعة. قالوا دليل على عدم الوجوب. قلنا هذا تعليل معلول، هذا تعليل معلول. نقول لهم لو أن رجلا جاء والإمام راكع في الرباعية في أي صلاة، لو جئت والإمام راكع وركعت معه هل تصح صلاتك أو لا؟ يعني هل تكون صلاة كاملة وإلا تقضي ركعة؟ صلاتك كاملة ما دمت أدركت الركوع. طيب فاتك قراءة الفاتحة، وفي قراءة الفاتحة بإجماع العلماء واجبة، خاصة في السرية واجبة، ومع أنها فاتتك فلم يكن جواز أن تأتي مع الركوع وتصح صلاتك دليلا على أن قراءة الفاتحة ليست واجبة. لكن هذا دليل استدل به من قال هل هي واجبة أو ركن، وهذا اللي سبقا بحثناه. وذلك قال جمهور من العلماء أن قراءة الفاتحة واجبة وليست ركن، لأن الركن لا يسقط، فهذا دليل على الوجوب. إذن تأخرك عن قراءة الفاتحة وإدراكك للركوع وصحة الصلاة كاملة مع الإمام ليس دليلا على أن قراءة الفاتحة ليست واجبة. إذن نقول هذا التعليل بأنها سنة قول ضعيف، والقول الراجح أن خطبة الجمعة واجبة وفي الوقت نفسه. هذا يجعلنا أيضا نقول ليست شرط كما قلنا في الفاتحة ليست ركن، أنها تسقط عن بعض الناس الذين يتأخرون، قد يفوتوا الخطبة الأولى أو الثانية، لكن العموم تجب عليهم، فنقول بالوجوب وهو قول جمهور العلماء، ونقول بخطبتين لأن هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينقل عنه ولا عن صحابة أنهم خاطبوا خطبة واحدة، والله أعلم. ومن شرط صحتهما خمسة أشياء: أولا الوقت، لأنهما بدل ركعتين، قالت عائشة رضي الله عنها إنما أقرت الجمعة ركعتين من أجل الخطبة. هذا قال الألباني، لم أقف على إسناده، نعم، ولكن العلماء أقروا، قالوا لا بد أن تكون الخطبة، هذا قول أنها لا بد أن تكون في الوقت. وبعض العلماء قال لو كانت قبل الوقت فلا حرج، والمسألة يسيرة فيما يظهر لي، وإن كان الأرجح أنها لا بد أن تكون، هذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت، ولذلك قلنا إنه ليس بعد الزوال، رجحنا في الأسبوع الماضي أن وقت صلاة الجمعة ليس بعد الزوال وإنما قبيل الزوال كما قلنا الساعة السادسة، أي قبيل الزوال وهي التي تكون فيها خطبة الجمعة. ثانيا النية، لحديث إنما الأعمال بالنيات، هذا كل حديث صحيحة، نعم. ثالثا وقوعهما حضرا، رابعا حضور الأربعين لما تقدم، ولأنه ذكر اشترط للصلاة فاشترط له العدد. هذا سبق بيان أن اشتراط الأربعين وأن حضرا كله مرجوح، ولكن قال العلماء الصحيح أنه لا بد من اشتراط أقل العدد وهو اثنان، أو كما رجحنا ثلاثة. نستبدل كلمة أربعين بناء على الترجيح الذي رجحناه أن الخطبة لا بد أن يحضر أحد، أما أن يجلس الإمام يخطب ما عنده أحد ما لها قيمة. لو قلنا أن قال سيلحقون إن شاء الله سيأتون عند انتهاء ما لها قيمة، يخطب على من؟ فنقول لا بد من اشتراط أقل العدد، لا يبدأ الإمام إلا عنده اثنان، وهو الشرط الذي اشترطناه في أقل صلاة الجمعة، والله أعلم. الشرط الخامس أن يكون ممن تصح إمامته فيها، فلا تصح خطبة من لا تجب عليه الجمعة كعبد ومسافر. وهذا أيضا مرجوح بل ضعيف، سبق رجحنا هذا مرجوح بل ضعيف، ولذلك على بناء على كلام من المشايخ الذين يذهبون الآن للمناطق مسافر نقول لا تخطب الجمعة لا تصح جمعتك، هذا غير صحيح. أذكر إذا ذهبنا مكة أيام الشيخ عبد العزيز رحمه الله في التوعية، وكان يذهب عشرات المشايخ بل مئات أحيانا يوم الجمعة يوزعونهم على مساجد مكة وهم مسافرون، طبعا هم مسافرون جاءوا من مناطق كثيرة، فيوزعونهم على مساجد مكة والقرى المحيطة بمكة كبحرة وغيرها، هذا سنوات والعلماء يقرون ذلك. فالقول إذن أنه لا بد أن لا يكون عبدا ولا يكون مسافرا هذا قول ضعيف لا دليل عليه. نعم. وأركانهما ستة، أولا حمد الله لحديث كل كلام لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم، رواه أبو داود. هذا حديث ضعيف، هذا الحديث استدل به دائما، والحديث القول الصحيح من أقوال العلماء فيه أنه ضعيف. نعم. وقال جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله، الحديث. هذا الحديث صحيح، ولكن قال العلماء هذا مجرد فعل، ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب إن لم يرتبط به قرائن أو دليل يدل على وجوبه. نعم. ثانيا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. هذا الكلام أيضا غير صحيح، هذا الكلام أيضا مرجوح. لماذا؟ لأن نحن نقول هنا في هذه ظاهر كلام الإمام أحمد يقول لا يشترط ذلك، ظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يشترط ذلك، وأيضا يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما خطب لم يذكر فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ثم انظر إلى تعليل المؤلف، يقول المؤلف لأن هذا تعليل الوجوب، لأن كل عبادة افتقرت إلى ذكر الله افتقرت إلى ذكر رسوله كالأذان. طيب إذا سقط الدليل إيش رأيكم؟ إذا سقط الدليل ألا يسقط المدلول؟ الآن المؤلف يقول دليل على وجوب اشتراط الخطبة أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة أنه في كل أمر ورد فيه ذكر الله ورد فيه ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. نسأل سؤال نقول بارك الله فيك ورحمك الله، النحر ألا يشترط فيه بسم الله؟ هل يشترط فيه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل كره العلماء الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند النحر حتى لا يعتقد أنها ذبيحة للنبي صلى الله عليه وسلم. إذن فنقول إن هذا القول ضعيف ولا دليل عليه. فقل أيضا الوضوء لا يشترط فيه بسم الله، لكن الصحيح القول الراجح أنه يستحب أن تسمي. طيب هل في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا ما فيه. طيب ثم هو قال كالأذان، الأذان هل في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأذان هل في صلاة على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما في صلاة، في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. وفي فرق بين ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وبين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا القول بتعليله قول ضعيف ومرجوح فنتعداه. نعم. ثالثا قراءة آية من كتاب الله عز وجل لقول جابر بن سمرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ آيات ويذكر الناس، رواه مسلم. هذا أولا فعل، والنبي صلى الله عليه وسلم قرأ وصلى بقاف، والفعل وحده لا يدل على الوجوب، وظاهر كلام الإمام أحمد أنه لا يشترط ذلك، بل قال الإمام أحمد لو أن الجنب خطب لصحت خطبته، والجنب لا يقرأ القرآن. وقال الإمام الشافعي، ذهب الإمام الشافعي إلى وجوب قراءة آية، ولكن ذهب الجمهور إلى عدم الوجوب، قال الشوكاني وهو الحق، ذهب الجمهور من العلماء إلى عدم وجوب قراءة آية، وإنما يستحب ذلك كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة آيات أو سورة قاف، ولكن لا يدل على الوجوب، قال الشوكاني، وهذا مذهب الجمهور وهو الحق، وأقول وهو الراجح أنه لا يجب قراءة آية. نعم. رابعا الوصية بتقوى الله لأنها المقصود بالخطبة فلم يجز الإخلال بها. هذا صحيح لكن ليس بالنص يعني بمعناها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة قاف أو غيرها يعني معنى الموعظة. نعم. خامسا موالاتهما مع الصلاة، لأنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم خلافه وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. المقصود بالموالات أن لا يقطع بينهما بقاطع فاصل ينشغل بأمر خارج الصلاة، وإلا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يخطب يوما من الأيام كما في صحيح مسلم، فجاء رجل وقال يا رسول الله علمني إني جاهل فعلمني، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ونزل من المنبر وجاء إليه وجيء له بكرسي قال الراوي حسبت أن قوائمه حديدا، فجلس عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجلس يعلمه وحده، ثم رجع وأكمل خطبته النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان الفاصل عبادة ومثل هذا الأمر فلا، فهو فاصل يسير لا حرج. أما يقصد أنه يلقي الخطبة مثلا وبعد ساعة يقول تعالوا نقطع الخطبة الثانية، هذا غير صحيح، هذا فاصل غير طبيعي. أما إذا كان فاصل يسير كما حدث في هذا الحديث وغيره فلا حرج في ذلك. نعم. سادسا الجهر بحيث يسمع العدد المعتبر حيث لا مانع، حيث لا مانع لهم من سماعه كنوم بعضهم أو غفلته أو صممه، فإن لم يسمعوا لخفض صوته لم تصح لعدم حصول المقصود. وعن جابر رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته، الحديث رواه مسلم. هذا حديث صحيح وهذا الشرط صحيح، لأنه لا فائدة بخطبة لا يسمعه أحد. لكن سأقول لكم خلاصة الأمر، خلاصة الأمر في شروط الخطبة، نختصر لكم كل هذا الأمر. قال ابن قدامة لا يجب شيء في الخطبة سوى حمد الله والموعظة، لأن ذلك يسمى خطبة. هذا كلام ابن قدامة، أنه لا يجب شيء في الخطبة مما ذكر المؤلف سوى حمد الله والموعظة، ويحصل مما يسمى خطبة ويحصل به المقصود فأجزأ، وما عداه فليس على اشتراطه دليل. نعم. ولا يلزم قال أن يخطب كما خطب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الإمام النووي قال الجمهور يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم، يكفي من الخطبة، في فرق بين الخطبة والخطبة، الخطبة للنساء خطبة النساء أو أكرمتم في أنفسكم، الخطبة بالضم هي خطبة الخطاب خطبة الجمعة وغيرها. فقال الإمام النووي قال الجمهور يكفي من الخطبة ما يقع عليه الاسم، لكن هنا كلام جميل لشيخنا الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله أقرأه عليكم، نقرأه الشيخ فهد بنصه حول هذه الشروط وهو فعلا معتبر، كلام جميل مختصر يختصر لنا الأمر. نلخص بعد أن ذكر الشروط، أحببت أن تسمعوا هذا الكلام مما يدل على فقهه رحمه الله وبعد نظره، وسأعلق بعدما ينتهي الشيخ من القراءة. يقول الشيخ محمد رحمه الله وقال بعض أهل العلم إن الشرط الأساسي في الخطبة أن تشتمل على الموعظة المرققة للقلوب المفيدة للحاضرين، وأن الحمد لله أو الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية كله من كمال الخطبة. ولكن هذا القول وإن كان له حظ من النظر لا ينبغي للإنسان أن يعمل به إذا كان أهل البلد يرون القول الأول الذي مشى عليه المؤلف، لأنه لو ترك هذه الشروط التي ذكرها المؤلف لوقع الناس في حرج وصار كل يخرج من الجمعة وهو يرى أنه لم يصلي الجمعة. وإذا أتيت بهذه الشروط لم تقع في محرم، ومراعاة الناس في أمر ليس بحرام هو مما جاءت به الشريعة، فقد راعى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الصوم والفطر في رمضان في حال السفر، وراعاهم عليه الصلاة والسلام في بناء الكعبة حيث قال لعائشة رضي الله عنها لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. وهذه القاعدة معروفة في الشرع، أما إذا راعاهم في المحرم فهذه تسمى مداهنة لا تجوز، وقد قال الله تعالى ودوا لو تدهنوا فيدهنون. هذا كلام جامع مانع. الشيخ يقول ما ذكرناه عن ابن قدامة والنووي لو حظ من النظر، لكن يقول إذا جئت لبلد وهم يرون هذه الشروط فلا بد أن تراعي هؤلاء الناس، ومراعاة الناس في أمر مشروع لا حرج فيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم راعاهم في أمور كثيرة. الخطأ مراعاة الناس في أمر محرم، لما نقول إذا قبل الناس بهذا الأمر فلا حرج عندنا فيه، إذا قبل الناس بالاختلاط ما عندنا مشكلة في الاختلاط، إذا قبل الناس في قيادة المرأة للسيارة ما عندنا مشكلة في قيادة المرأة للسيارة، هذا هو الخطأ. أما أن تراعي الناس الأمور المشروعة فلا لا حرج في ذلك. وقد رعاهم النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر قصة حدثت قبل أكثر من 10 سنوات أن أحد طلاب العلم كان يخطب في منطقة من المناطق، وكان في المدينة أحد كبار مشايخنا رحمه الله، أحد كبار العلماء من هيئة كبار العلماء، فالأخ أخذ بالقول الراجح ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. فقام الشيخ في أمام الناس وقال له صلي على النبي صلى الله عليه وسلم، لا تفسد علينا صلاتنا كما قال مالك، لأنه يرى كما في المذهب وجوب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فقام هداه الله الخطيب وتكلم عليه وسبح. نعم. ثم حدثت فتنة داخل المسجد قبل الصلاة، المفروض قال أبشر يا شيخنا ونسيت وأخذت، هو دعاك إلى خير، دعاك إلى أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ويا أخوانا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نور وخير. أذكر لكم قصة أحد علماء الشام يقول جئت إلى منطقة مناطق نجد، وهو من كبار العلماء لا أذكر اسمه، يقول جئت وأنا أسمع أنهم لا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مع كل أسف مشهور، يعني منتشر عند الناس بالباطل. فيقول فهذا كان اعتقاده، يقول يوم من الأيام بعدما جئي وقد جاء للتدريس وهو من كبار العلماء وقد توفي إلى رحمة الله، وهم مشاهير العلماء لو ذكرت لعرفتموه، يقول يوم من الأيام بعد صلاة الفجر ذهبت إلى سوق الخضرة في ذلك البلد في منطقة نجد، يقول فجاء رجل عامي دلال، يقول فصعد أمام الناس على مرتفع وأمامه الخضرة، قال لا إله إلا الله، لا إله، صلوا على النبي، صلوا على محمد، كم نقول؟ يقول ذولا ما يحبون النبي، والله لقد كذب عليهم، يستفتحون الصباح بالصلاة بذكر الله جل وعلا والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، ويقال عنهم أنهم لا يحبون النبي. يقول فاكتشفت بعد إقامة بهم أنهم من أشد الناس حب للنبي صلى الله عليه وسلم، والدليل على ذلك التزامهم السنة، التزامهم السنة. نعم لا يقيمون الموالد، لا يقيمون البدع، هذا ليس دليل حب النبي، بل معصية للنبي صلى الله عليه وسلم. فالإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم حتى إذا ذهبت إلى منطقة تعرف عندهم هذا الأمر، أكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لتتألف قلوب الناس، وأنت ما فعلت إلا خيرا، من صلى عليه صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10، هذا لا يعتبر مجاملة أو نفاق، بل هو حق. فأقول كلام الشيخ هنا أنك إذا كنت في بلد يراعون هذه الأمور فعليك أن تراعيهم. ولذلك قال شيخ الإسلام إذا جئت إلى بلد يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم، والقول الراجح عدم الجهر، فاجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا دليل على فقه شيخ الإسلام رحمه الله. وإلا ممكن أن ينقض الصلاة. أحد الإخوان صلى في مسجد من المساجد في شرق آسيا، وهم عندهم تعصب شديد في المذهب، يقول لما صليت الفجر وانتهيت قام واحد قال هذا وهابي أعيد الصلاة، فأعاد الصلاة لأنه لم يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم. فهذا تحدث فتن، فمراعاة هذا الجانب هذا. ولذا كلام الشيخ هنا دليل على الفقه، ما أحوجنا إلى هذا الفقه في كثير من الأمور والعبادات، والله أعلم. لا أريد أن أطيل حتى نختم الموضوع بإذن الله. تفضل الشيخ. وسنتها الطهارة، فلا تشترط نص عليه وعنه أنها من شرائطها قاله في المغني. نعم هذه سنن، السنن ما نقف عندها، صحيح أنه يكون متطهر أو لا. نعم. وقلت لكم قبل قليل أنه ذكر شيخ الإمام أحمد أن تجوز خطبة الجنب الطهارة الكبرى، تصح خطبته. نعم. وستر العورة وإزالة النجاسة قياسا لأن الخطبتين بدل ركعتين، لأن الخطبتين بدل ركعتين من الجمعة، لقول عمر وعائشة رضي الله عنهما قصرت الصلاة لأجل الخطبة. هذا ضعيف، هذا الأثر ضعيف. نعم. ولم ينقل أنه صلى الله عليه وسلم تطهر بين الخطبة والصلاة، فدل على أنه يخطب متطهرا. هذا كله أيضا من الأدلة، لا حرج في ذلك، لأنه من الكمال، هذا من الكمال، فما أريد أعلق كثيرا. نعم. والدعاء للمسلمين، لأنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة دعا وأشار بأصبعه وأمن الناس، رواه حرب في مسائله. ولأن الدعاء لهم مسنون في غير الخطبة ففيها أولى. قال الألباني لم أقف عليه، قال لم أقف على سند هذا الحديث، لكن في المسند حديث حسين بن عبد الرحمن أن عمارة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا رفع السبابة، يعني نقل الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في الخطبة. ومن الأدلة على ذلك استغاثة، وهي دعاء، في حديث أنس الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم استغاث في الخطبة مما يشرع في رفع اليدين كما تعلمون. وهنا أيضا أما صحيح أصله في مسلم، لكن في مسلم ليس فيه نص على الدعاء، إنما هو يدل على ذلك، قال ما كان يريد على أن نرفع السبابة، فأيجأها بقرينة الدعاء. فالدعاء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في عدة أحاديث أنه كان يدعو في الخطبة، والله أعلم. نعم. وأن يتولاهما مع الصلاة واحد. قال أحمد: في الإمام يخطب يوم الجمعة ويصلي الأمير بالناس لا بأس إذا حضر الأمير الخطبة، لأنه لا يشترط اتصالها بها، فلم يشترط أن يتولاهما واحد كصلاتين. هذه مسألة، يعني هل لا بد أن الذي يخطب هو الذي يصلي؟ المؤلف يقول لا، إنما الأولى، وصحيح الأولى حتى ما يحدث عند الناس إشكال، لكن انظروا إلى فقهه. قال: إذا حضر الأمير الخطبة، لأن الأمير قد يصلي بالناس لكن لا يستطيع أن يخطب، بناء على أنه لا يصلى بالسلطان، السلطان هو أحق بالإمامة من هذا الفقه. لكن أيضا ذكر الشيخ محمد بن عثيمين أنه ممكن أن يخطب الخطبة الأولى واحد والثانية واحد والصلاة الثالث، لا حرج في ذلك. يقول: لو خطب الخطبة الأولى واحد ثم نزل ثم جاء الثاني وخطب الخطبة الثانية ثم نزل ثم جاء الثالث وتقدم وصلى، من حيث الصحة الصحيحة لا حرج في ذلك، وقد تمت والله أعلم. يعني لو أن على القول بأن يصلي ثلاثة، يمكن واحد يخطب الخطبة الأولى والثاني الثانية والثالث يصلي من باب العدل، فما تدري. يذكرون أن الشيخ فيصل بن مبارك رحمه الله لما ذهب إلى منطقة الشمال وجد الناس ما يحرصون على صلاة الجماعة، فبدأ يشجعهم، يعطي الإمام راتب ويعطي المؤذن راتب. فجاءه رجل قال: يا شيخ أعطني فلوس. قال: ليش؟ قال: أنت أعطيت فلان فلوس. قال: هذا الإمام. قال: طيب أعطيت فلان. قال: هذا المؤذن. قال: أنا الجماعة. قال: ما دمت الجماعة أعطوه ريال، ريال أو ريالين، رحمه الله، هم كلهم ثلاثة. قال: إذا كان هذا إمام وهذا مؤذن أنا الجماعة. قال: أعطوه، تشجيعا على الصلاة وعلى حضور صلاة الجماعة، رحمه الله. وله قصص عجيبة الشيخ فيصل بن مبارك في الشمال، وكيف نفع الله به في تلك البلاد، لعل يأتي فرص أخرى نتحدث بها حتى ما نأخذ الوقت عليكم. نعم. ورفع الصوت بهما حسب الطاقة لما سبق. نعم، لحديث جابر وغيره. نعم، كأنه منذر جيش يقول: صبحكم ومساكم. نعم. وأن يخطب قائما لقوله تعالى: وتركوك قائما. وقال جابر بن سمرة رضي الله عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب قائما ثم يجلس ثم يقوم فيخطب، فمن حدث كأنه كان يخطب جالسا فقد كذب. رواه مسلم. هذا موضوع نحتاج وقفة يسيرة. المؤلف عد أن يخطب قائما من السنة، وهذا فيه خلاف قوي بين العلماء. حكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه. حكى ابن عبد البر إجماع العلماء على أن الخطبة لا تكون إلا قائما لمن أطاقه. وقال الشوكاني: ذهب الجمهور إلى وجوب الخطبة قائما، وهذا هو الأوقع، أنه ليس إجماعا. كلام ابن عبد البر في توسع كما سيأتي، ولكن ذهب قال نقل قال الشوكاني: ذهب الجمهور إلى وجوب الخطبة قائما، ونقل عن أبي حنيفة أن القيام السنة. واستدل الجمهور بفعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده. قال الشوكاني: ومجرد الفعل لا يدل على الوجوب، وقد خطب معاوية جالسا، واختلفت الرواية عن الإمام أحمد فقال بالوجوب وقال بالجواز. وخلاصة الأمر، إذن العلماء اختلفوا هل أن يخطب قائما واجب أو سنة. قول جمهور العلماء على أنه واجب، وأبو حنيفة ورواية عن الإمام أحمد ورجحه الشوكاني أنه سنة، والراجح والله أعلم أنه واجب إلا إذا لم يستطع، أنه واجب إلا لمن يقدر، أي لعذر، أنه واجب. وفعل معاوية قالوا لعذر، لأنه ثقل وكثر لحمه وشحمه، فثقل رضي الله عنه فصلى أو خطب جالسا. فإذا كان الإمام يخطب جالسا لعذر فلا حرج في ذلك. أنا أعرف بعض الأخوة ما شاء الله وفقهم الله وبارك الله فيهم أصيبوا بشلل، نسأل الله أن يشفيهم ونرفع من درجاتهم. الآن يخطبون الجمعة في عدد من المدن، يرقى حتى على المنبر على عربيته وهو جالس على عربيته، هذا جالس، فلا أحد يقول بوجوب ذلك إذا وجد له عذر أو وجد مانع. طيب، ما هو الدليل على الوجوب؟ أولا نقول ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء للخطبة قائما، ونص الآية: وتركوك قائما. اتفقنا على أن مجرد الفعل لا يدل على الوجوب، لكن هنا قرينة، اسمعوا لهذا الحديث، عجيب جدا هذا الحديث في صحيح مسلم. وقد فرحت به عندما رأيته هذا اليوم ورجعت إلى صحيح مسلم لقراءته. الحديث في صحيح مسلم في كتاب الجمعة أن كعب بن عجرة، معروف كعب بن عجرة صحابي جليل الذي في قصة القمل، وبسببه نزل الرخصة من في رأسه لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما كنت أرى أن الجهد بلغ كما أرى. يقول دخل فإذا دخل المسجد عبد الرحمن بن أم الحكم يخطب قاعدا. هذا كان أمير من الأمراء من أمراء بني أمية. يقول دخل كعب بن عجرة هو صحابي جليل ووجد ابن أم الحكم يخطب قاعدا، عبد الرحمن ابن أم الحكم يخطب قاعدا، فقال انظروا لهذا الخبيث. يقول كعب رضي الله عنه انظروا لهذا الخبيث يخطب قاعدا والله يقول وتركوك قائما. فهذا بمشهد من التابعين وقد يكون في بعض الصحابة ولم ينكر عليه، ووصفه بالخبيث. لو كان سنة ما وصفه بالخبيث، الذي يترك سنة ما يوصف بالخبيث. والذي أفرحني وفرحني بهذا الدليل أنه أنكر أمام الناس، وما قيل له أنك لا بد أن تنكر سرا، أنكر أمام الناس كما أنكر أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه على مروان لما في صلاة العيد خطب قبل صلاة العيد وقال الصلاة قبل الخطبة، ولما أنكر الرجل الآخر، بل إن أبا سعيد رضي الله عنه لم يكتف بالإنكار بل مسكه بثوبه وجره، ومروان بن الحكم كان أمير مشهور في المدينة، ما قيل له لماذا تنكر على الأمير علانية. وهذا بمشهد من الصحابة والتابعين. بل إن الرجل الآخر لما أنكر على مروان قال له أبو سعيد، قال أما هذا فقد قضى ما عليه لأنه أنكر. فالقاعدة أن الإنكار إذا كان المنكر علانية ينكر علانية، وإذا كان المنكر سرا ينكر سرا. لكن إذا كان المنكر علانية ويخشى من وقوع فتنة، فقال العلماء إذا خشى من وقوع مفسدة أعظم من تلك المفسدة فلا ينكر علانية. إذا كان ذكر العلماء ضابط، قالوا إذا كان المنكر علانية ينكر علانية، والأحاديث كثيرة جدا في هذا. وفي حديث مسلم قبحت من يدين، يقول كذلك لما رفع يديه في الخطبة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزيد على أن يرفع السبابة، كل هذا علانية أمام الناس. لكن قال العلماء إذا كان إنكار المنكر علانية سيترتب عليه فتنة أو مفسدة أعظم فلا ينكر. فهذه قاعدة شرعية ثابتة. فالذين يحملون النصوص ما لا تحتمل قد أخطأوا في فهم الأدلة، فنقول إذا كان المنكر علانية فينكر علانية وقد جرت السنة الثابتة بذلك، وإذا كان المنكر سرا ينكر سرا. أما إذا كان علانية ويخشى أن يترتب على ذلك مفسدة أعظم من المصلحة التي يرجى زوالها فيكون الإنكار بالطريق المشروع، والله أعلم. إذا نخلص من هنا إلى أن الخطبتين، إلا أن الخطبة قائما اختلف العلماء في ذلك، والقول الراجح أن القيام واجب إلا إذا كان هناك عذر، وهو قول جمهور العلماء. ولكن لو أنه خطب جالسا هل تصح؟ قالوا نعم تصح الخطبة فإذا كان لغير عذر يأثم. لو خطب الإمام جالس لغير عذر فعلى قول أبي حنيفة وأحمد جائز، ورجح ذلك الشوكاني ورجحه أيضا سيد السابق. ولكن على القول الآخر وقول الجمهور أنه غير جائز، والخطبة صحيحة والصلاة صحيحة ويأثم الإمام، والله أعلم. وأن يخطب قائما على مرتفع لأنه أبلغ في الإعلام، ولأنه صلى الله عليه وسلم كان يخطب على منبره. هذا صحيح. لكن تذكرون قصة طريفة جميلة أن يكون على مرتفع. تعجبني في موضوع مفهوم التنازل أن التنازل لا ينتهي عند حد. مما يأخذ بن العباس على عثمان رضي الله عنه أنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم خطب على الدرجة الثالثة، فلما جاء أبو بكر رضي الله عنه تواضعا نزل درجة وخطب على الدرجة الثانية، فلما جاء عمر رضي الله عنه تواضع وخطب على الدرجة الأولى، فلما جاء عثمان صعد على الدرجة الثالثة على مرتفع. فقالوا أنه كيف خالف سنة صاحبيه. فأعجبني الجواب الذي رد به أحد العلماء على أحد أمراء بن العباس، وكان يناقشه في عثمان رضي الله عنه وفي ما ينسب لعثمان من أخطاء وأكثرها افتراء عليه رضي الله عنه. فلما قال له هذه الشبهة قال إن عثمان ترك سنة صاحبيه، فبدل أن ينزل درجة يعني يخطب على الأرض بدل الدرجة الواحدة صعد للدرجة الثالثة. ماذا قال الشيخ؟ ما قال هذا العالم؟ بدأ يكرر رحم الله عثمان رحم الله عثمان، لقد أحسن بكم. قال كيف؟ قال لو لم يفعل ذلك لكنت تخطبنا من بئر. لو كل إمام جاء بعد الخليفة نزل درجة، أنت الآن درك 30 من الخلفاء، كان تخطبنا من بئر. من سيوقف النزول؟ لولا أن عثمان رضي الله عنه أوقف هذا النزول كان مشكلة. فسكت الأمير حجه خلاص. نعم، وإلا مشكلة، فرجع للأصل. نعم، نزول أبي بكر وعمر رضي الله عنهما ما اختلف عن كلاهما في مكان مرتفع، لا زال في مكان مرتفع، فرضي الله عنه على اجتهاده. نعم. معتمدا على سيف أو عصا أو قوس لفعله صلى الله عليه وسلم، رواه أبو داود. هذا الحديث حسن لكن إلا السيف فلم يرد، بل قال معتمد على قوس أو عصا في البلوغ، قوس أو عصا. وهذا الحديث حسنه الألباني وضعفه بعض العلماء، هذا الحديث حسنه الألباني وضعفه بعض العلماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب معتمدا على قوس أو عصا وليس فيه سيف، ولذلك قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله السيف لم يرد ولا ذلك فليس بمشروع. السيف لم يرد، السيف لم يرد، هكذا يقول الشيخ، ولذلك فليس بمشروع. الشيخ محمد بن عثيمين علق على هذا الموضوع ولكن ضاق الوقت، أن بعض الناس قال يخطب على سيف دليلا على أن الإسلام انتشر بالسيف، قال هذا كلام فيه نظر، الإسلام انتشر بقوة حجة والبرهان، أما السيف فقد استخدم للمعاندين، استخدم للمعاندين، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يدعو الناس للإسلام بدون سيف. وكم من أمة من الإسلام دخلت بدون سيف؟ والله أعلم. نعم. وأن يجلس بينهما قليلا، لقول ابن عمر رضي الله عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين وهو قائم يفصل بينهما بجلوس، متفق عليه. نعم. فإن أبى أو خطب جالسا فصل بينهما بسكتة ليحصل التمييز بينهما، وليست واجبة، لأن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم سردوا الخطبتين من غير جلوس، منهم المغيرة وأبي بن كعب رضي الله عنهم، قاله أحمد. وسن قصرهما، والثانية أقصر، لحديث عمار رضي الله عنه مرفوعا إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه، فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، رواه مسلم. لعل هذا يأتي إن شاء الله في الأسبوع القادم. نعم، تفضل الشيخ. ولا بأس أن يخطب من صحيفة كقراءة في الصلاة من مصحف. نعم، الساعة 11 والحمد لله انتهينا من هذا الموضوع.